أيتها الأخوات المسلمات، إنه رمضان، رمضان الذي تهفو إليه النفوس ويحبه المؤمنون ويتسابق إليه الطائعون، رمضان الذي كم سيعود علينا سنة أو سنتين أو 20 أو 30، قد لا يدرك الإنسان في عمره كله 30 رمضان، فإن لم يغفر له متى يغفر له. رمضان موسم تزود الطاعات، موسم يبارك الله تعالى فيه في الأعمال ويبارك الله تعالى فيه في الأعمار، فيه ليلة كألف شهر، أكثر من 83 سنة عبادتها وقيامها وطاعتها، ما يحرم والله منه إلا المحروم. أيتها الأخت المسلمة، أنت التي ركعت وسجدت لله، يا مؤمنة يا مسلمة يا طاهرة يا عفيفة، يا من أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله استوصوا بالنساء خيرا، هل يليق بك يا من ملكت كل هذا أن تكوني وسيلة من وسائل الشيطان اللعين؟ بالطبع والله لا وألف لا. أيتها المسلمة، اعلمي أن الله ينظر إليك ويراقبك في كل زمان ومكان، فهل ترضين أن يراك الله تفعلين ما نهاك عنه وخاصة في سيد الشهور؟ أيتها المسلمة، إن رمضان فرصة للتوبة والعودة إلى الله عز وجل، ومن لم تتوب في رمضان فمتى تتوب؟ ومن لم تعود في رمضان فمتى تعود؟ ها هو رمضان قد أقبل، شهر الرحمة والمغفرة، شهر تنزل الرحمات، فيه القلوب تلين، وفيه الأعين تدمع، وفيه الحسنات تكثر، وفيه السيئات تقل، وفيه تقفل أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، فالله أعلم هل نحن من الداخلين. أسأل الله أن لا يحرمنا فضله. أختاه، إن رمضان موسم التوبة، موسم الأوبة والعودة إلى الله عز وجل، بل هو موسم التغيير، فأنت تغيرين حياتك اليوم في طعامك وشرابك ومنامك، فتصبحين تأكلين في وقت لا تأكلين فيه كوجبة السحور والإفطار، وتصومين عن طعام تعودتيه، وتنامين في وقت غير الوقت الذي تعودت أن تنامي فيه. فليكن هذا الشهر كما تغيرت فيه عاداتك، فليكن فيه تغير في حياتك وانتقال من معسكر الشر إلى معسكر الخير، ومن معسكر العاصين إلى معسكر الطائعين. وإني أنبه أختي الكريمة، أنبه في هذه الجلسة وأنبه في هذه الكلمة على بعض الذنوب التي تستمرئها المرأة ويستمرئها الإنسان وتكون عادة له وديدنا له. رمضان فرصة للتغيير، رمضان فرصة لتغييرها، رمضان فرصة لتربية النفس من هذه الذنوب. أخيتي أيتها المسلمة، أيتها المباركة، إننا في شهر رمضان يجب أن نستشعر أن هذا الشهر فرصة للتوبة والعودة إلى الله، فباب التوبة مفتوح، وتكفير السيئات في هذا الشهر مضاعف ومضاعف، كيف لا وأنت إذا صمت إيمانا واحتسابا، وقمت إيمانا واحتسابا، وقمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فهذه 3 فرص لك ليغفر الله سيئاتك ويكفر زلاتك ويمحو خطاياك. كم عندنا من الذنوب والمعاصي، كم نحن نذنب بالليل والنهار، كم نحن نخطئ بالليل والنهار، وربنا يغفر الذنوب جميعا، إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، يحب توبة عبده وهو غني عنه، يحب توبة عبده وهو غني عنه، ويفرح بتوبة عبده وهو غني عنه، يفرح بتوبة أمته إذا عادت إليه مستغفرة باكية نادمة عائدة إليه. نعم، إن الخطأ يقع فيه كل الناس، ومن منا ما أساء قط، ومن له الحسنى فقط، لكن العيب كل العيب والخسارة كل الخسارة أن يستمر الإنسان على خطئه ويستمرئه، وتذهب من قلبه هيبة الجبار سبحانه وتعالى، وتصبح المعصية تنادي أختها فتقول أختي أختي، حتى يسقط الإنسان في حمأة الشر والعياذ بالله، ولا يكون مصيره إلا إلى نار جهنم والعياذ بالله. لكن باب التوبة مفتوح.